تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى وقال لأهلهم كثوا فلما Oh, وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إن الساعة آتية

واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من لما في الصدور وبه النجاة من الغرور. لا يخلق من كثرة الترديد ولا يحيط بثوائبه عند أهل العلم تحديد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة القرآنية المباركة سعدنا بها واستمتعنا بها. الله أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي صادت إلى ربها. قرآن محكم وأداء متقن وصوت يصبح في ملكوت السماوات والأرض بما هو شفاء للناس ورحمة للعالمين. فلاها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. كبرت صوت السوداءات الكبرى ومتعهد الحفلات على مستوى الجمهورية إدارة المعلم عبد الشبراوي الموها مركز ميد غمر. الإمارة الحديثة بأخ محطات ديزل الكهربائية الحاج فتحي شريف وأولاده بقابوس مركز ميد غمر. قصر الضيافة المنظم والمتنقل ومخازن الفراشة الكبرى والخدمة المتميزة. أولاد الحاج حامد حلاوة بقدوس مركز ميد غمر إدارة المعلم عطا والمعلم حمدي حلاوة. وتما إخوة الإيمان والإسلام، شكر الله سعيكم جميعا.